تنشئة الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى أحداث السنة الرابعة من الهجرة النبوية، وقفنا في الدرس الماضي حول أحداث ماء الرجيع، وكيف أن المأساة كانت قوية، وكيف أن هؤلاء غدر بهم وهم من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وسوف نتحدث بعد أحداث بئر معونة عن الحكم والدروس المستفادة من أحداث ماء الرجيع وبئر معونة في صفر من السنة الرابعة من الهجرة النبوية. وقعت أحداث ماء الرجيع الذي تحدثنا عنه بتفصيل وإسهاب، وفي ذات صفر من ذات العام بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء، هم من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بعث بهم صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل السير والتاريخ في الأسباب التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام لأجلها أصحابه. الذي ورد في الصحيح أنه بعث إلى نجد 70 من أصحابه عرفوا بالقراء، وكانوا من خيار الناس، كانوا يحتطبون بالنهار ويطعمون الطعام لأهل الصفة، ويجلسون بالليل يذكرون الله ويصلون، هم من الخيار. أرسلهم إلى أهل نجد. رواية مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح تقول أن أناسا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل من يعلمهم ومن يقرئهم القرآن، ولم يسمهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والبخاري في روايته سماهم، سمى قبيلة رعل وذكوان وعصية بنت لحيان، سمى هذه القبائل أنها جاءت وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمدهم، وطلبوا رواية مسلم أن يعلموهم، ورواية البخاري أن يمدوهم ليقاتلوا عدوا لهم، فأمدهم بهؤلاء 70، وكانوا على معرفة بالقتال لا شك. فهذه الرواية في البخاري توافقها رواية ابن سعد في الطبقات، رواية ابن إسحاق تختلف عن رواية البخاري وعن رواية مسلم. قلنا رواية الإمام مسلم أن جماعة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا إليه من يرسل معهم من يعلمهم. رواية البخاري ذكر قبائل بعينها رعل وذكوان وعصية بنت لحيان، استمدوا هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم ليستعينوا بهم على قتال أعداء لهم. هذه رواية ابن سعد. رواية ابن إسحاق محمد بن إسحاق في المغازي رحمه الله تعالى ذكر أن أبا براء عامر ابن مالك المشهور بملاعب الأسنة جاء إلى المدينة فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، ثم اقترح أن يرسل معهم من يعلمهم، فقال إني أخاف عليهم أهل نجد، قال إني مجير لهم، فأجارهم أبو براء عامر ابن مالك. طيب، أيا كانت هذه الروايات يمكن الجمع بينها أنهم بعثوا كمدد ومع ذلك يعلمون، وأن أبا براء جاء، وكان عهد أبي براء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم محفزا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل أصحابه هؤلاء إلى هذه القبائل. طيب، لما وصلوا إلى منطقة بني عامر وحرة بني سليم، بين بني عامر هم قوم عامر ابن الطفيل ابن عامر، وبين بني سليم أرسلوا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا منهم. اختلف أهل السير عن أمير هذه المجموعة، رجحوا جميعا المنذر ابن عمرو النجاري من بني نجار، وكان يسمى بالمعنق أو يلقب بالمعنق، المعنق المحب للشهادة سريع الإقدام للموت، كان يلقب المنذر ابن عامر بشنو؟ بالمعنق. وفيهم جماعة منهم عامر بن فهيرة وحرام ابن ملحان، وهذا خال أنس بن مالك، لأن أم أنس هي أم سليم بنت ملحان، وهذا حرام ابن من؟ ابن ملحان. المهم خرج هؤلاء لما وصلوا في هذه المنطقة أرسلوا إلى عامر بن الطفيل، وكان معاديا للإسلام، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صلى الله عليه وسلم كتب كتاب فأعطوه لحرام بن ملحان ليذهب به، فذهب حرام بن ملحان وأعطاه الكتاب، فاجتمع أهله وأشار لرجل منهم أن يطعن حرام بن ملحان من ظهره برمح، فطعن حرام بن ملحان ونفذ الرمح إلى صدره، حتى جاء في الرواية أنه أخذ الدم في يده وضرب به وجهه، يعني الدم لما طلع أخذ الدم ووضعه في وجهه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. وفي أخذ الدم وأن ينضح نضح بالدم وجهه دلالة على أنه لا يهاب الموت ولا يخافه، وأنه مستلذ بهذا، وأنه سعيد بهذا القتل. واختلف أهل السير في الذي قتله، قيل عمرو بن محرش هو الذي قتله وقد أسلم فيما بعد، وقيل أن الذي قتله رجل يسمى صليط أو صليط. المهم استعدى عامر بن الطفيل على هؤلاء القراء القبائل، امتنعت كثير من القبائل من بني سليم خشية عهد أبي البراء، قال: والله لا نخفر، يعني لا نخون عهد أبي البراء. فأجابته رعل وذكوان وعصية وجاءوا وأحاطوا بهم، فقاتل هؤلاء القراء قتالا عظيما وماتوا عن بكرة أبيهم، وما نجا منهم إلا رجلان. السبعين يا إخواننا، شوف الأحداث متلاحقة، 70 في غزوة شنو؟ أحد، وأحد قريبة يعني سنة ما تمت، وقبل أيام قتل كم؟ 6 على ماء الرجيع، و70 ما نجا منهم إلا كعب ابن زيد ابن النجار رضي الله عنه، اجتث أو ارتث في القتلى، يعني وقع مجروح وبه رمق فظنوه ميت، فأفاق وقتل يوم الخندق شهيدا رضي الله عنه. والعنده أيام، العنده أيام في الدنيا لازم يقضيها، ارتث في القتلى بين الموت كأنه ميت. الرجل الثاني الذي نجا هو عمرو بن أمية الضمري، رجل المهمات الصعبة زي ما تكلمنا عنه الدور فات. عمرو بن أمية الضمري والمنذر ابن عقبة ابن عامر كانوا قد تخلفوا لبعير أو لشيء، أو كانوا على غنم لهم ورأوا الطيور تحوم في مكان، فعلموا أن فيها شيئا، وعندهم في ذهنهم أن القراء خرجوا لمثل هذا الموضع، فلما جاءوا وجدوا خيولهم واقفة وهم قتلى والقبائل التي قتلتهم واقفون فقال عمرو بن أمية الضمري للمنذر كيف نفعل؟ شاوره قال والله لا أرغب بنفسي عن موضع قتل فيه المنذر بن عمرو، وكانوا يرونه من خيارهم وساداتهم. قال لهم مات المنذر بن عمرو أنا والله ما بفوت، سل سيفه طوالي على الناس دي فقتلوه. وأما عمرو بن أمية الضمري فقد أسر، أسروه. ولما علم عامر بن الطفيل أنه مضري، مضر هي قلب القبائل شنو العربية، ومضر ضمنه من مضر قريش، قريش قبيلة شنو مضرية، وكنانة قبيلة شنو مضرية، وثقيف قبيلة شنو مضرية. فمضر لما علم أنه مضري حلق رأسه وأعتقه نظير رقبة كانت على أمه، أمه كان مفروض تفك لها رقبة ففكاه به، فك منه عمرو بن هو الذي أخذ الخبر إلى المدينة. في الطريق مر برجلين من بني كلاب قادمون من المدينة وعندهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وهو لا يعلم، فتركهما حتى ناموا فقتلهما وهو يظن أنه قد أخذ بثأر أصحابه لأنهم من نفس القبائل. فلما بلغ المدينة تألم النبي عليه الصلاة والسلام وسعى ليجمع دية الكلبيين، فكانت دية الكلبيين سبب غزوة يهود بني النضير، كانت سببا لشنو لغزوة شنو يهود بني شنو بني النضير. استبسل القراء. وعمر بن أمية حكى قصة عجيبة، قال لما أسرني عامر بن الطفيل أشار إلى جثة أحدهم قال من هذا؟ قلت له هذا عامر بن فهيرة رفيق أبي بكر ورفيق النبي عليه السلام في الهجرة هو مولاه، قال والله لقد رأيته يرفع بين السماء والأرض ثم وضع على الأرض. وعند البيهقي في السنن أنهم بعد ذلك ما وجدوا جثة عامر بن فهيرة فكانوا يسمونه دفين الملائكة، أي أن الملائكة هي التي شنو دفنته. وقد شهد عامر ابن الطفيل، وطبعا عامر بعد ذاك مات بالمناسبة، مات في الطريق أصابته غدة ونزل في بيت امرأة من العرب بات عندها سلولية وهي من القبائل الوضيعة عند العرب، فلما جاءت الغدة قال غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، طلع من البيت ركب فوق الدابة بتحته ومات فوق الدابة، أبى يموت في البيت بتاع السلولية. قال غدة كغدة البعير وشنو وموت في بيت سلولية، فصارت مثلا لمن جمع عليه شراني ميتة وخرب ديار. قال ليهن غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. ده عامر ابن الطفيل. عامر ابن مالك تألم ألما شديدا، خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا عهد أبي البراء لما تركتهم. فلما بلغ كلام النبي عليه الصلاة والسلام عامرا ابن مالك تألم ألما شديدا لهذا، وحاول ولد من أولاد عامر بن مالك أن يقتل عامر بن الطفيل، غير أن الخنجر أو السيف وقع في فخذ عامر بن الطفيل قبل أن يموت في بيت السلولية، ووقع من على دابته. أبناء عامر بن مالك أرادوا أن ينتقموا لأبيهم لأن عامر بن الطفيل قد خفر شنو قد خفر عهدهم. وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن هؤلاء نزل فيهم قرآن وقد قرئ زمنا ثم رفع، وأصل الحديث في البخاري. هؤلاء القراء أصحاب بئر شنو بئر معونة نزل فيهم قرآن أن بلغوا عنا نبينا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. كانت هذه آية من القرآن تقرأ زمن وقتل هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام من الألم والأسى الشيء الشديد، حتى أنه دعا شهرا في صلواته يقنت على هذه القبائل: اللهم عليك برعل وذكوان وعصية، عصية عصت الله ورسوله، اللهم عليك بهم، يدعو عليهم شهرا كاملا. طيب، يستفاد من هذه الأحداث ومن هذه الوقائع فوائد. الفائدة الأولى: أمر الدعوة إلى الله مسؤولية الجميع، فليست هي بمسؤولية القادة ولا الأنبياء ولا الرسل، فقد قتل في سبيل ذلك 6 فيما إن رجع، وقتل في سبيل ذلك كم؟ 70، وسبب قتلهم هو شنو؟ هو الإسلام والدعوة، وبالتالي أمر الدعوة وأمر الإسلام مسؤولية الجميع، وفي سبيل ذلك يقتل الناس وترفع درجات بعضهم ويعلى من شأن بعضهم، وهذه سنة الله جل وعلا. الفائدة الثانية: أهمية التربية الإيمانية، ويظهر ذلك في قوة المواقف، يظهر ذلك في موقف عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح، وفي موقف مرثد ابن أبي مرثد، مرثد ابن حسين ابن كناز الغنوي، وخالد ابن البكير الليثي، وعبد الله ابن طارق من بني ظفر، وزيد بن الدثنة، وخبيب بن عدي. ظهرت مواقف هؤلاء كل على حدة، وإن دل هذا إنما يدل على صلابة التربية وعلى قوتها، وأن الأمة لن تواجه المواقف الشرسة ولا الفتن العظيمة إلا بتربية إيمانية راسخة هادية. وفي بئر معونة المنذران، المنذر بن عمرو والمنذر بن عقبة بن عامر وحرام بن ملحان وعامر بن فهيرة، هؤلاء الذين قتلوا بل قالوا بلغوا إخواننا عنا، ونزلت، قلت لك أنها نزلت شنو؟ أنها نزلت آية وقرئت زمنا ثم رفعت بعد ذلك، وفيها إكرام الله لأوليائه وجنده بتثبيتهم عند المحن وعند الشدائد وفي الصعاب، وكيف أن حرام نضح الدم على وجهه، وقيل أن عامر بن فهيرة قد فعل هذا في أرض المعركة، عرفت؟ وأيضا كرامة الله لعامر لما رفع بين السماء وشنو والأرض وغيب عن بقية الناس. طيب، وإن من أعظم الفوائد على الإطلاق أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، فأصلا إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فأرسل أصحابه إلى موت محقق ثم تألم وبكى ودعا وتحسر على ذلك، وإما أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم وهو الراجح. وقد يأتي سؤال محير: يا إخواننا، كم بين حادثة ماء الرجيع وبئر معونة؟ كم أيام؟ لأنه ماء الرجيع في أول صفر، وبئر معونة في شنو؟ بعد منتصف شنو؟ صفر. طيب كيف يعني أرسل سلم أصحابه ثم جاء آخرون وطلبوا إليه فأرسل أيضا؟ الإجابة على هذا السؤال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الغيب لا يعلمه إلا الله. وفي هذا أمر واضح في غاية الوضوح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان همه أن ينشر الدعوة، وما كان يدري ويعلم ما الذي يدمره هؤلاء من شنو من الغش. ولعله توفر له في الأمر الثاني في بئر معونة ضمانات كضمان من؟ كضمان أبي براء عامر ابن مالك. طيب، الأمة تحتاج إلى العناصر الصليبة. شوف الناس ذي ماتوا، الصحابة تهزوا، لأن الغاية واحدة ولأن المقصود واحد، كلهم يريد الجنة. ولذلك هم يعملون ويسعون بالليل والنهار سرا وعلانية لبلوغ هذه الغاية العظيمة. ولذلك من مات منهم لا يقول أنه مات، إنما يقولون أنه أكرم. أنه شنو؟ أكرم. الأمة بحاجة للعناصر الصلبة فعلا. شوف التربية دي، التربية الرشيدة دي 4 سنوات، دي تربية كم؟ 4 سنوات. ناس خبيب والمنذر، معلش الصحابة اللي كانوا في مكة تربية طويلة، لكن ناس المدينة دي كم؟ 4 سنوات فيها غزوات تشيب لها الرؤوس، بدر وأحد وما حصل فيها، وقد مر علينا تفصيل ذلك. فبالتالي هذا نتاج التربية القوية، وفيه أن الدين ماض ويمتد، ومهما قتل فيه من قتل ومات فيه من مات، فإن الله يبلغ رسالته حتى تصل غاياتها. لكن نحن مشكلتنا إنه التربية الإسلامية عند الناس هشة، تربية هشة، يهتز المسلم عند الفتن. طبعا الأيام دي أيام الكورة، قال ليك الأيام دي أيام انتصارات السودان، انتصارات السودان. قال لك الانتصار الأول في واحد سوداني فاز في الغنى في حاجة اسمها نجوم الغد. نحن ناقصين غنى، ناقصين غنى. قال بيجيبوا في حاجة اسمها الـNBC، قال فاز في فريق شمال إفريقيا وكان بيمثل السودان. والله قال لك الناس استقبلوه في مطار الخرطوم استقبال بالورود. يا أخي الشيء ده غناي ولا حاجة ثانية؟ هلك لو شوف الناس في شنو، والناس في شنو. قال لك رفع اسم السودان عاليا خفاقا. قال يا أخي عاليا خفاقا شنو بالله، خلينا بل عاليا بل خفاقا. والله أكلمه بجد، شو الكلام ده يا أخي؟ تشوف ناس المنذر وناس عامل نفيرة قال فاز، قال وناس الاتصالات. يا أخي أنا مشيت جامعة لقيت عاملين صيوان كبير وقماش تقيل، صوتك لفلان الفلاني من أجل السودان. قال وفعلا الناس صوتوا له بالموبايلات تصويت تقيل لحد ما فاز. فاز في شنو السودان؟ فاز في شنو؟ في الغنى. والله الفضائيات دي بتجهل الناس تجهيل ما يعلم به الله. وناس الكورة قال ليك انتصارات ثقيلة، الهلال منتصر والمريخ منتصر قالوا ومتقدمين، لحد ما عملوا برنامج في إذاعة الرياضة، المذيع قال كالآتي: ما رأيكم في دخول النساء الاستادات ودار الرياضة؟ تعال شوف التنظير، تنظير. نحن ناقصين. زول قال ما تخش ما في، قال اتصلوا كلهم النظموا قالوا ما في مانع، ما عندها حد تشجع وعندها أحاسيس وعندها انفعالات. واحد عاقل قال ما عندي مانع تخش لكن بشرط إنه ما تسمع ألفاظ بذيئة. عادي يجيبها لك يجيبها لك كيف دي ألفاظ بذيئة دي؟ أزال يمشي بحد الألفاظ البذيئة ويقول لك ما تسمع ألفاظ بذيئة؟ هو يا أخي الرجال بيجي يخش دار الرياضة خلي النسوان. والله يا إخواننا نحن أمة ضعيفة شديد. ياخد مستوى ده بتاع ناس بيتكلموا الآن عن دخول النساء دار شنو؟ دار رياضة وتنظير شديد. وبناك يتكلموا إنه ما فيها حاجة. يا أخي ما عليك الله شكرا. يا أخي أنا قلت له والله دي ما دار فتوى. أمسك أي زول مجنون في الشارع ده يقول له البنات تخش دار الرياضة يقول لك لا لا لا أعوذ بالله مجنون دي دار لا فتوى دي. فبالتالي نحن بحاجة إلى تعميق التربية، ولا تكون التربية تربية جادة إلا إذا كانت تربية وفق الأصول أو تبنى على الأصول، على أصول الدين، على القرآن. هؤلاء السبعين أميز ميزة عندهم أنهم حفظة، كانوا يسمونهم بشنو؟ بالقراء، لأنه حافظين قرآن. فبالتالي في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة النبوية اللي هو في صفر وقعت حادثتان. شنو؟ ماء الرجيع وبئر شنو؟ وبئر معونة. في ربيع غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير. اختلف أهل السير في سبب غزوة بني النضير إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن سبب الغزوة قريش حرضت يهود بني النضير لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وتوعدوهم وخوفوهم القتل، قالوا لنا حنجيكم وكان ملقيناكم عملتوا حاجة حنقتلكم مع المسلمين. فوضعوا خطة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، والخطة كالآتي أوردها جمع من أهل السير. الخطة تقول أرسل هؤلاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له ائتنا بثلاثين من أصحابك ونأتيك بثلاثين من أحبارنا في منطقة وسط بيننا وبينك، هم خارج المدينة، تناظر فيها أحبارنا فإن أسلموا أسلمنا جميعا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم 30 من أصحابه وخرج إليهم. في الطريق أرسلوا إليه أن ائتنا ومعك 3 من أصحابك ونأتك 3 من أحبارنا وقد أضمر هؤلاء كل واحد منهم وأخفى خنجرا. لما دنا منهم النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل مسلم من اليهود فشت إليه أخته اليهودية الخبر فأخبر النبي بالخبر فرجع من الطريق ولم يلتقيهم، ثم أعد العدة وخرج إليه محاصرا. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم ليستعين بهم على دية الكلبيين اللذين قتلهما من عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، جمع الدية وكان هذا عهده مع اليهود. فذهب وجلس تحت جدار ينتظرهم ليأتوا بالمال. فاجتمع اليهود وقالوا وخرج عليه السلام أصحابه قالوا لا سبيل لكم للتخلص منه إلا هذا اليوم فإنكم لن تجدوا فيه غير هذه الفرصة. فأمروا عمرو بن جحاش أن يصعد من على الجدار وأن يلقي عليه بالرحى أو بصخرة على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءه جبريل فأخبره الخبر فقام ولم يكلم أصحابه حتى بلغ المدينة، ثم تساءل أصحابه عنه فعلموا أنه خرج فأدركوه فأخبرهم الخبر واعتبر هذا نقض للعهد فأعد العدة وغزاهم. السبب الثالث أن يهود بني النضير أرسلوا إلى قريش يحرضونهم على قتال النبي عليه الصلاة والسلام ويخبرونهم بالأزمة التي يمر بها من الغدر الذي تعرض له في ماء الرجيع وفي بئر معونة، ودلوهم على بعض الثغرات وعلى بعض العورات في المدينة، فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم وغزاهم. هذه خلاصة أقوال أهل السير في غزوة شنو؟ في غزوة بن نضير، وكانت في السنة الرابعة من الهجرة في ربيع الأول من هذه السنة. طيب، أولا أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام إنذارا وأعطاهم 10 أيام وقال لهم من وجدته فيكم بعد 10 قتلته، فتجهزوا للخروج. فجاءهم عبد الله ابن أبي ابن سلول ومناهم بالجلوس وثبتهم. وفي ذلك أنزل الله جل وعلا قرآنا في سورة الحشر ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وفي هذا إشارة إلى أن المنافقين في المجتمع المسلم يعيشون في المجتمع المسلم بأبدانهم ولكن بثقافاتهم وقلوبهم وميولهم وعقائدهم وأفكارهم مع الكفار، وهذا موجود في مجتمع المسلمين. ناس تلقاه قاعد مسلم اسمه اسم مسلمين ويصلي، انت قال عبد الله بن سلول ما كان بيصلي؟ بيصلوا، ربنا قال إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لكن بيصلوا، ما قالوا يصلوا. المنافقون يصلون. هسه يقول لك فلان في الحزب الفلاني من العلمانيين، يا أخي كيف بصلي؟ عبد الله بن أبي بن سلول كان بيصلي. شنو كويس عقيدته كيف، ثقافته كيف؟ والله في ناس قاعدين معانا جوا خرطوم يكتبوا في الصحف يأيدوا أمريكا ويأيدوا أوروبا ويدافعوا عنهم ويكتبوا. وبالمناسبة هذا فعل المنافقين وهو أخطر. قال جل وعلا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون والمرجفون في المدينة. انت عارف الإرجاف معناه شنو؟ الإرجاف إسقاط المدن بغير قتال، ده الإرجاف. بث الوهن ونشر الهزيمة وإضعاف الروح القتالية في الناس حتى يستكينوا، هذا يسمى بالإرجاف. يقول لك ما بتقدروا عليهم، وأخير تسلموا وأخير كده، ويطلع لك إشاعات يقول لك قتلوا كم نفر ورموهم في البحر. والله في كلمة أنا بتألم منها ألم، قال لك الخواف رب عياله، بس يقول لك ما في داعي للمشاكل، الخواف رب عياله. ده كلام ده حسن؟ انت ناس الناس عامل وفهيرة دين مال ما عندهم عيال ولا كيف يعني؟ وناس حراي بن ملحان وناس حمزة ومصعب بن عمير، الناس الخواف شنو قال؟ رب عياله. وهل انت مهمتك تربي عيالك بس؟ دي مهمتك في الحياة؟ الخواف رب عياله، كلام سيء بالمناسبة. إذا قيل في مقام الحذر والحيطة وعدم إلقاء نفسك في المهالك التي لا توجر عليها معلش، لكن الوقوف في سبيل الحق ومصادمة الباطل حتى ولو تعرضت إلى ما تعرضت فلا تقل الخواف شنو؟ رب عياله. أبو سعيد الهروي قال أتيت الإمام أحمد هو في قيده، قلت له يا إمام أنت معذور ولك عيال، وتر العيال ده حساس. قال صلى الله عليه وسلم الولد مبخلة مجبنة محزنة، الزول يكون مقدام مما يعمل شفع أي خطوة يحسب لها مئة مرة قس بيعايد يشفع ويبكي. والله في ناس لو ماشي مشوار شهر يعايد يشفع ذي كده ويبكي، وزول يصورهم في الموبايل وكل مرة يعاين في الموبايل في صورهم. يا زول انت بتجاهد في سبيل الله كلك بجد ازاي ده بجاهد؟ فبالتالي شوف الشيء ده كيف. قال لي يا احمد انت معذور ولك عيال. قال فرمقني وكان مقيدا في اغلاله مربط. قال عايل لي كده بس نرفع راسه عايل له. قال له اذا كان هذا هو عقلك يا ابا سعيد فقد استرحته. اذا كان هذا هو عقلك يا ابا سعيد فقد شنو استرحته. ما بتبقى قيادي وما بتجيك عوجه وبتربي عيالك وبتعيش كويس، لكن حتعيش في هامش الحياه، حتكون ورا تحت ورا، ما حتبقى قدام اصلا. لن تكون جديرا بان تقود الناس. قال له اذا كان هذا هو عقلك يا ابا سعيد فقد استرحته. طيب فقلنا هؤلاء هم المنافقون الذين قالوا لهم هذا، مكثوا 10 أيام ولم يفعلوا شيء، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 6 ليالي. كم؟ ما بيحتاجوا ذات الناس جبنة. ألم يأتي في أوائل سورة الحشر قوله جل وعلا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فحصرهم وحرق النبي صلى الله عليه وسلم وقطع بعض أشجارهم. وفي هذا يقول تعالى ما قطعتم من لينة، واللينة بالمناسبة شجر النخيل جيد التمر. اللينة هو الشجر النخيل، التمر شنو؟ التمر جيد. وفي هذا فقه يقول علماؤنا الأصل عدم حرق وقطع الأشجار والثمار، ويفعل هذا إذا اقتضت المصلحة هذا بإذن الإمام، يعني يرجع إلى إمام المسلمين إن رأى وأصدر الأوامر للجيش بالقطع والحرق شنو يحصل؟ القطع شنو والحرق. حاصرهم صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك أجلاهم. وكان الصلح ألا يأخذوا إلا حمل بعير، ما عندهم أكثر من كذا، حمل شنو بعير إلا السلاح. أسلحتهم كلها يخطوها، 1 2 تشيل قدر البعير، الباقي تخليه تمشي. ولذلك خربوا حتى لا يستفيد المسلمون، حتى قيل أن الرجل كان يكسر الخشب الذي في الباب ويحمله على البعير. وكان من جملة الذين خرجوا أشهرهم حيي بن أخطب. بالنسبة حيي بن أخطب نظري من يهود بني شنو بني النضير، وسلام ابن أبي الحقيق، وابن أخيه كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق. هؤلاء جميعا خرجوا إلى خيبر، غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير، وكانت على قسمين، قسم للمقاتلين الذين قاتلوا وحاصروا، وقسم يسمى بالفي، ما أفاء الله على رسوله. والفي غنائم جاءت بغير قتال، الغنائم إذا جاءت بقتال تسمى غنيمة، وإذا كانت بغير قتال تسمى شنو؟ في. والفي صار أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة الأشجار وكذا. أما الأرض فقد قسمها على المهاجرين دون الأنصار، لأنه لم يكن للمهاجرين شنو؟ أرض. وما أعطى إلا رجلين من الأنصار لشدة فقرهما، الأول سهل بن حنيف والثاني أبو دجانة. أعطاهم من الأراضي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة فيها من الدروس وفيها من الفوائد الأمر الكثير. أسلم رجلان من يهود بني نضير أسلم شنو؟ فأعطيت أموالهم كما هي. الأول يامين ابن عمر ابن كعب، والثاني أبو سعد ابن وهب، ديل أسلموا والحمد لله. وفي قصة عجيبة، اللي حاول يرمي الرسول برحى من فوق الجدار منه عمرو بن ابن جحاش، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يامين، فاستأجر يامين رجلا فقتل عمرو بن جحاش. يامين ابن منه ابن عمر ابن كعب رضي الله عنه، لأنه شنو أسلم. وأبو سعد ابن منه ابن وهب. حصل طبعا نزلت سورة الحشر بكل ما فيها تصف أنهم أخرجوا من ديارهم وصارت ديارهم يبابا. وهنا قصة عجيبة، مرة عمرو ابن سعدة القرظي، وهو من يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع مالهم أخرجوا بعد بدر، صح ولا ما صح؟ ويهود بني النضير أخرجوا بعد شنو؟ بعد أحد. ويهود بني قريظة أخرجوا بعد الخندق. فعمر ابن سعد القرظي مر بديارهم فوقف، وكان من عبادهم، فجاء وجدهم في ديار العبادة فنادى بالبوق، فاجتمع يهود بني قريظة قال لهم مقولة، وصف الديار، قال لقد رأيت ديارهم التي عمر السنين صارت يبابا، وأصابهم ما أصابهم، وكان يهود بني النضير أحسن حالا من بني قريظة. فوصف لهم وقال لهم والذي أنزل التوراة على موسى أنتم تعلمون أنه نبي وأنا أدعوكم لاتباعه، وذكرهم بقصة ابن الهيبان، وهو يسمى بأبي عمير ابن الهيبان، وابن حراش. أول ما وصل بسلام المدينة كانوا في بيت المقدس، فجاءا يتوكفان عصاهما ودخلا المدينة ورأياها ورأي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إلى يهود بني قريظة وجمعوهم وأخبروهم أنه نبي حق ويلزمهم اتباعه، فلما عصوهم ماتوا ودفنوا في حرة بني قريظة على دين قومهم. منه أبو عمير بن الهيبان وابن حراش، ذكروا فسكتوا، فخوفهم الجلاء والقتل والسبي، فتكلم أكبرهم سنا يسمى بالزبير ابن باطة، اسمه بدون تشكيل زي الزبير، لكن هو شنو؟ الزبير ابن باطة. وتذكروه لأنه سيأتي معنا في بني قريظة. الرجل ده شجاع، شجاعة منقطعة النظير، يهود شجاع. فقال الزبير لباطة إني لا أجد في كتب باطة أنه نبي. الناس المفروض يعمل شنو؟ يسلموا، ينتظرون رئيسهم وقائدهم الديني اسمه كعب ابن أسد. فقال للزبير لباطة ولم لم تتبعه يا أبا عبد الرحمن؟ قال منعتني أنت فإني لا أتقدمك، ما بقى قدامك، إذا آمنت تبعناك. فقال كعب ابن أسد القرظي إني أكره آخر عمري أن أكون تابعا. ما في منطق، اليهودي فقد المنطق يا أخي، تابع على الجنة ولا دار حاجة تانية؟ شكو ودي مشكلة وناسبة يا أخوانا، ده مشكلة اليهود، دي مشكلة الجماعات الإسلامية والأحزاب، مشكلتنا الواحد ما داري بشنو، ما داري بتابع. دي مشكلة الأمة لحد يوم الليلة. الرئاسة والسلطة هي آفة الأمة إلى يومنا هذا، جعلت عبد الله بن أبي بن سلول منافقا، وجعلت اليهود على كفرهم وعنادهم. السلطة خطيرة، قال نعمة المرضعة وبئس شنو الفاطمة. الزول بعد ما لو بقوك حاجة ودوك العربات السمحة دي تاني كان قال لك انزل براك تنزل إلا نزلوك بالرجالة تسمع اسمك في الرادي شالوك بعد ذلك تقف تمشي سلم بس لكن براو زول براو يخلي الموضوع ده يمشي. فانتهت قصة يهود بن النضير. وأختم درس اليوم بوقائع شعبان. في جمادة توفي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، هو أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن هلال المخزومي رضي الله عنه رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أميمة بنت عبد المطلب، ومات متأثرا بجراحه التي جرحها يوم شنو يوم أحد. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة في شوال أم سلمة، وفي شعبان من السنة الخامسة ولد الحسين بن علي، ده في سنة شنو سنة خمسة. وفي رمضان تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت خزيمة الهلالية الملقبة بأم المساكين. طيب في شعبان من السنة الرابعة غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة سميت بغزوة بدر الموعد، تسمى بغزوة بدر شنو الموعد. في أحد في نفس المواعيد دي قال أبو سفيان صلى الله عليه وسلم موعدنا العام القابل في بدر. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في نفس المواعيد إلى بدر ومعه 500,000 الجيش الصلح والأمة. بقت شنو قبل سنتين كانوا في نفس المحلة دي كم 317 انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعدها في الأرض. الليلة جو كم 1500 وعندهم 10 أفراس 10 حصيل شايفينها كثيرة كثرة شديدة 10 حصيل. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أبو سفيان بجيشه عند مر الظهران على بعد 40 ميل من مكة. رجع أبو سفيان بحجة أن السنة الماضية كانت سنة جدب وأن الناس لم يتهيئوا. رجع مكث النبي صلى الله عليه وسلم 8 أيام في بدر الموعد في شهر كم شعبان من سنة 4 هجرية مكث فيها 8 أيام، وكان لهذه الغزوة أثر عظيم. الأثر الأول استعاد المسلمون الروح المعنوية بعد الهزيمة التي تلقوها في أحد. الأمر الثاني استفاد تثبيت هيبة المسلمين وبسطها على الجزيرة العربية بعد الهزة التي أصابت مكانتهم بعد غزوة أحد. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درسنا، على أمل أن نلتقيكم الدرس القادم ونحن مع الأول من شهر محرم من السنة الخامسة من الهجرة النبوية. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.